إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. رحل مؤخرا الكاتب يعقوب الشاروني، أحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي. ترك أكثر من 400 كتاب للطفل وعشرات الدراسات، وفاز بالكثير من الجوائز الدولية والمحلية. رحل ولكن يبقى بيننا بأعماله التي تربت عليها أجيال متعاقبة، واليوم نستعيد الخطوط المتقاطعة في حياته ومشواره. وانا كمان عايزه اسمع حكايه. طب تفتكر مين هيحكيها لنا النهارده؟ يا ترى مين؟ جد يعقوب الشاروني يحكي لكم يا اطفال. جد يعقوب هتحكي لنا ايه النهارده يا جدو؟ حكايتنا النهارده اسمها ورده فوق الشجره. حد يقدر يقول لي اسماء ورده او زهور كلنا بنعرفها ونحبها؟ الياسمين. ايه وايه كمان؟ الفل والقرنفل وعباد الشمس. وحكايتنا النهاردة عن وردة من الورد البلدي. رائد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي الأستاذ يعقوب الشاروني، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بكم أستاذ يعقوب. حضرتك حيرتني، كثرة الخطوط المتقاطعة لما يعني ألقيت نظرة على تاريخ حضرتك وعطاء حضرتك، اكتشفت أن هناك خطوطا كثيرة متقاطعة. يعني حضرتك أخذتني من القضاء لأدب الأطفال، من المسرح للكتابة للطفل، من الصعيد للقاهرة، كلها خطوط متداخلة. لكن دعنا نبدأ من البداية. ممكن نقول الخط الأساسي اللي شكل يعقوب الشاروني كان إيه؟ اهتمامي بالأدب والثقافة، وكان رمز هذا الاهتمام اهتمامي بالمسرح. أنا كانت هوايتي منذ الطفولة المسرح، أكتب مسرح وأقرأ مسرح، وانتهت إن أنا في المرحلة الثانوية وأنا عمري 14 أو 15 كنت رئيس فريق التمثيل في المدرسة الثانوية. والحقيقة هو الكتابة للمسرح هي نافذة لكي يكتب الإنسان في أي مجال، دراسة الشخصية والعقدة والتطور والتشويق وبناء الجو العام وكتابة الحوار الغني والمتميز والمركز، كل ده بنتعلمه من خلال المسرح. لكن حضرتك لم تدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية مثلا، حضرتك درست في مجال آخر وهو كلية الحقوق. يمكن الحقوق أنا كنت متصورها أقرب كمهنة المحامي، أقرب شيء إلى الممثل، لأنه المحامي بيتبنى القضية اللي بتجيله حتى لو ما كانش يعني مقتنع بها اقتناع كبير، فهو في نوع من القيام بالأدوار يعني. إنما الحقيقة أنا لما درست كلية حقوق إنما كنت دايما مع كتابة القصة ومع كتابة المسرح. وبالمناسبة أنا كان زميلي في الجامعة الله يرحمه الممثل الكبير حمدي الجيس، هو كان في سنة ثالثة وأنا كنت في سنة تانية، وهو سافر باريس وما كملش. إنما يعني كتير قوي من اللي اشتغلوا بالفن بعد كده بدأوا بكلية الحقوق. يمكن إن أنا اشتغلت في القضاء، كنت من الأوائل في الكلية، كنت بقول إن الأدب، وكان ده اللي بنسمعه من أساتذتنا، إنه الأدب ما يوكلش عيش يعني، فلازم عندك مهنة وتبقى مهنة أنت فيها إلى درجة كبيرة حر في وقتك. ولا شك إن العمل القضائي، أنا اشتغلت 13 سنة محامي في هيئة القضاء الدولة، وصلت على درجة مستشار مساعد اللي هتساوي رئيس محكمة. الحقيقة هذه الفترة أيضا أعطتني خبرة واسعة جدا بالحياة وبالناس، وده ساعدني جدا وأنا بكتب. ويمكن ما كنتش هسيب القضاء لولا أنه في سنة 1960 الرئيس عبد الناصر هو كان أولا بيعتمد جدا في بناء صورته أمام الناس على الأدب والثقافة والفن، يعني اكتساب أم كلثوم لصفه يعني وعبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وأيضا الأدب، ويعني اكتشفنا من الأول أنه كان قارئ جيد جدا لتوفيق الحكيم، وكان بيتمثل دايما بشخصيات توفيق الحكيم اللي كتبها في بعض رواياته. فجت 59 وقال احنا هنعمل مسابقة جوائزها تساوي جائزة الدولة التقديرية لتخليد أيام مصر العظيمة من خلال الأدب سواء رواية أو مسرحية. هو كان كتب رواية ابتداها عن انتصار المصريين على حملة فريزر على دمياط. مين اللي كتب الرواية؟ عبد الناصر بنفسه كتب أول ثلاث فصول منها. فعمل مسابقة مين يكمل هذه الرواية. أنا طبعا مسألة أكمل دي ما كانتش في بالي، إنما تاني سنة أعلن عن الموضوع التاني وهو انتصار المصريين على لويس التاسع والجيوش اللي جت تغزو مصر وأسر لويس التاسع في دار ابن لقمان في المنصورة. أنا كنت في الفترة دي في هيئة قضايا الدولة ومشغول جدا ما عنديش أي وقت، إنما تمكنت إن أنا أهرب من العمل بشكل أو بآخر وكتبت مسرحية. أنا طبعا لهوايتي وأعرف المسرح كويس، خصوصا ترجمات الأستاذ دريني خشب الله يرحمه اللي هو حط أساس جيد جدا للجانب النظري في الكتابة للمسرح والتمثيل وكده، فكنت قاري ده في بيتي. فلما عبد الناصر أعلن عن هذه المسابقة اللي كان بينفذها المجلس الأعلى للفنون والآداب قلت لازم أجرب نفسي، أنا غاوي الخط الأول العشق الأول أنا غاوي مسرح، طب ما أجرب نفسي لأن الهواية دي ممكن تبقى أنت مخدوع في نفسك يعني مديها أكتر من حقها، طب ما تجرب ما تدخل في كده في منافسة مع الآخرين وشوف الآخرين هيقيموا شغلك إزاي. فده كان السبب الرئيسي إن أنا اشتركت في هذه المسابقة، اشتركت بمسرحية اسمها أبطال بلدنا. فوجئت بالمسابقة دي اشترك فيها 200، ويوم أعلنت النتيجة أنا يعني فوجئت طلعت الأول، وكان التاني كاتب مشهور وكبير هو علي أحمد بكثير، كان كاتب مسرح مشهور جدا. أنا فوجئت قلت أنا الأول مرة بجرب موهبتي وأطلع الأول على 200 وفي منافسة مع كاتب كبير بحترمه جدا. لا دي المسألة ما هياش هواية بقى، دي المسألة إن فيه موهبة ما لابد إن أنا أهتم بيها. إنما يعني تعتبر هذه المسرحية هي خط أساسي ممكن نقول تقاطع مع حياة المحامي أو نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في ذلك الوقت وغيرت مسار حياتك. لا أنا عاوز أقول حاجة ثانية، اللي عمله عبد الناصر وهو بيسلمني الجائزة عمل معايا حاجة غريبة جدا. أنا استلمت الجائزة والتاني استلمها، وبعدين 10-12 ميكروفون كده في الميدان الرئيسي في المنصورة طبعا عشان دار ابن لقمان هناك، 500,000 شخص واقف قدام الزعيم العالم العربي كله يسكت لما يكون بيخطب، وبعدين بيقولوا اتفضل يا رئيس اتكلم. فجأة لقيته التفت لي وقال لي يا شاروني أنت محضر كلمة تقولها؟ قلت له أيوة يا فندم. فعمل حاجة غريبة وبعد عن الميكروفونات ولمس كتفي كده ووقفني قدام الميكروفونات وقال لي قول كلمتك. كلمتي استغرقت حوالي 10 دقايق، إنما أنا بعتبر إن هذه اللفتة من عبد الناصر أهم 100 مرة من الجائزة، غيرت كل طريقك، أشعرتني إن ده مستقبلي. إنما برضو حبيت أجرب نفسي مرة تانية بعدها بسنتين، مؤسسة المسرح والفنون الشعبية عملت مسابقة أخرى ودخلت فيها بمسرحية وطلعت مرة تانية الأول، وكان الثاني الله يرحمه الفنان المسرحي محمود دياب. مرتين أطلع الأول مش صدفة بقى، قلت لابد ان انا اخطط حياتي. القضاء مستقبلي فيه كويس قوي، وفي سن 48 ممكن ابقى نائب وزير العدل بحسب التدرج الوظيفي، انما لا ربنا مديني موهبه اخرى ما هياش مديها لحي حد، وممكن القاضي النهارده يتنقل من محكمه لمحكمه ويسيب قضايا لغيره، انما اللي عنده موهبه الكتابه دي مساله ما تتكررش وما اقدرش اديها لحد تاني. حطيت في مخي ازاي اخطط حياتي عشان اكتب، حاولت اخد تفرغ وزاره العدل استكبرت ازاي راجل قانون ياخد تفرغ عشان الادب، ودخلت معركه ما نجحتش إلى أن حدث في سنة 67 الدكتور ثروت عكاشة عمل مشروع قصور الثقافة وبيوت الثقافة، وقال أنا مش عاوز يديرها موظفين لازم يديرها مثقفين وفنانين. فبعت لي قال انت واخد جائزة عبد الناصر وبعديها جائزة مؤسسة المسرح، ايه رأيك تيجي تساعدنا؟ تقول له اذا قدرت تخليني اسيب وزارة العدل. قال لي لا مالك شلعوة، عمل مساعي ويادوب سامحوا ان انا انتدب من وزارة العدل الى وزارة الثقافة 3 شهور، واختار لي مدينة الثقافة فيها كانت ميتة قوي، بني سويف. ليه؟ لانها قريبة من القاهرة، ولما كان الناس تحب تشوف مسرحية او فيلم كويس كانت عربياتها تيجي مدة ساعة وتشوف الحاجة وترجع بني سويف. فكان العمل الثقافي في بني سويف بسبب هذه القضية مش نشيط رغم ان كان فيها قصر ثقافة. فانا اخترت لك بلد هي صعبة بس انت تقدر عليها. رحت بني سويف لقيت قصر ثقافة مبنى عظيم مكلف 2-3 مليون جنيه، انما المسرح ما فيهش ستاير والقاعة ما فيهاش كراسي. خلال 25 يوم كانت المسرح اتحط له ستاير والكراسي اتحطت، وافتتحت المسرح بفرقه من فنون الشعبيه اجنبيه كانت ليلى لا تنسى. ومن اليوم ده انا قعدت سنتين لم يغلق المسرح ليله واحده. انما حصل حاجه غريبه مره ثانيه، كنت بعمل حفله للاطفال كل يوم جمعه، يوم الجمعه المفروض تبقى اجازتي، انما كنت ارجع بالليل يوم الخميس اخد ابني وبنتي 8 سنين و10 سنين وبيتهم معايا في بني سويف ويقعدوا معايا يقضوا يوم الجمعه كله هناك. كانت حفله الاطفال تبدا الساعه 9 تخلص الساعه 11 قبل الصلاه، ابتدينا ب 200 حوالي 250 طفل. آخر 3 أشهر لقيت قدامي 1000 طفل، 1200 طفل، مع 100 أم مثلا على الأقل. أنا دهشت. أنا بعمل نادي سينما ومع النادي مسرح وعمل نادي أدب، يجي لي 70 يجي لي 50. ابتديت مع الأطفال ب 300، وصلوا في 3 أشهر إلى 1200. إيه اللي حصل؟ سألت أم من الأمهات، الحفلة دي حفلة أطفال، أنت بتيجي مع ابنك ليه؟ ضحكت كده وقالت لي أقول لك سر. قلت لي إيه؟ قالت لي ابني في المدرسة بيروح 6 أيام، عمره ما جه حكى لي إيه اللي بيحصل في المدرسة. أنت بيجي عندك ساعتين يوم الجمعة، قاعد طول الأسبوع يقول لي الأستاذ قال لي، والأستاذ خلاني طلعت على المسرح وسقف لي، وابتدي يحكي لي أنت حكيت لهم إيه؟ فأنا جيت أشوف اللي بيقعد معاهم ساعتين ده بيملى مخهم وخيالهم بإيه؟ الحقيقة أنا عجبني القعدة فابتديت أجي معاه عشان أستمتع باللي هو بيستمتع بيه. طبعًا يعني حاولت أن أعرف ده من أمهات أخريات، وجدت إجابات أخرى إنما بتدي نفس مفهوم انه شعروا قد ايه اولادهم استفادوا عاشوا انطلق خيالهم مع اللي انا بعمله يوم الجمعه الصبح. ده نبهني اذا كنت انا متصور ان عندي موهبه مسرح متميزه بدليل ان اخذت جائزه اولى مرتين، فيمكن ربنا مديني موهبه اخرى بيكتشفها للاطفال. مش كده النهارده حد يقول لي انت ليه بتكتب الاطفال؟ بقول الاطفال هم اللي اختاروني علشان اكتب لهم. صياد ماهر يصطاد الفكرة ويرسمها ويجملها ويلونها والأطفالنا بيقدمها. بداية المشوار. تأليف أديب الأطفال يعقوب الشاروني. رائد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي الأستاذ يعقوب الشاروني، جدة حضرتك كانت خط رئيسي في تشكيل مسار التالي كله، ونقول ظهور نجمة يعقوب الشاروني كاتب الأطفال. جدتي الوالدي، وطبعا جدي وجدتي الوالدتي الحقيقة كانوا في قرية جزيرة شارونة في المنيا في مغاغة. أنا اتولدت في القاهرة إنما كنت بروح أزورهم كل صيف شهر شهرين ثلاث شهور، فالحقيقة هم ادوني ذخيرة مهمة جدا أن أعرف حقيقة الريف المصري. وأنا يعني بدين للشهور اللي كنت بقضيها معاهم دي، أنا كتبت 7 أو 8 روايات من أهم رواياتي عن الريف، لأنه معايشة الحياة في الريف شيء مهم جدا. إنما كان في شيء أكثر تأثيرا، والدة والدي كانت مريضة وكانت معانا في البيت في القاهرة، وكانت دايما قاعد في حضنها وكانت تحكي لي الحواديث الشعبية. وبعد هذه الحواديت لما مسكت المسرح في المدرسة الثانوية حولتها إلى مسرحيات وبعدين كتبتها قصص. لا شك إن هذا المحصول من التراث الشفوي الشعبي هو ذخيرة من أهم ما يجب أن يستفيد منها كاتب الأطفال، اشتعال الخيال ومعرفة كيف يضع المجتمع قيمه وثقافته وسلوكياته في القصص الشعبي. من ضمن الحاجات اللي ما انساهاش أبدا في المدرسة الابتدائية، كان عندنا مدرس اسمه يوسف أفندي، هو كان مدرس رياضيات إنما كان مهتم جدا بألف قصص وروح زحف في الإذاعة وكده. كان من ضمن الأنشطة اللي بيعملها لنا إحنا عمرنا 2 و3 إنه يحكي لنا بشرائح الفانوس السحري بالبروجيكتور قصص المشهورة روبنسون كروزو وسندريلا. كانت الساعة اللي بيضحك لنا فيها الحكايات دي بتشعل خيالي بشكل غير طبيعي. الصورة مثبتة قدامنا في السينما، إنما الصورة شيء بيشعل الخيال إلى أبعد الحدود. هذه الحكايات اللي كنت بسمعها من يوسف هند إبراهيم اللي هو المدرس بتاعنا، الحقيقة كانت مع حكايات جدتي أشعلت خيالي جدا. يعني جدتي عرفتني الأدب الشعبي، يوسف هندي عرفتي بالأدب العالمي للأطفال من خلال الصورة، وده الحقيقة اللي خلاني لحد النهاردة أؤمن بأنك إذا كنت عاوز تكتب للأطفال بنجاح اكتب بالصورة. يعني لازم القارئ يحول أي جملة تكتبها إلى صورة. أيهما بيكون أكثر تأثيرا، إن جدتك والمدرس يحكي لك ولا إن تحكي وتبتكر القصص لأولادك؟ أنا عاوز أقول إنه ده كله مرتبط ببعضه. شوف لو كانوا بيحكوا لي وأنا ما مارستش الحكي كان ممكن أثر هذه الحكايات يضيع، إنما إن أنا أستمع وبعدين أعيد الحكي مرة واثنين وثلاث فبزود وبنقص وأشوف اللي قدامي إيه اللي شده وأسأله في إيه وهو يسألني في إيه، ده إداني خبرة واسعة جدا بما الذي يريده الأطفال مما أكتبه لهم. يعني التراث الشعبي الواحد ممكن أنساه، إنما إن أنا أعيد روايته بأشكال مختلفة لأولادي أو لأولاد الناس. أنا بعد كده بقيت أستخدم الشرائح دي في إن أنا أحكي حكايات لأولادي أو لأصدقائنا أو كده. تكرار الحكاية مرة ومرتين ده غير الروي الشعبي، ما هم بيحكيش القصة مرة واحدة، الروي الشعبي بيحكيها مرة واثنين وثلاثة وعشرة. وبيقولوا إنه محدش من الرواة الشعبيين بيقول القصة كشريط تسجيل، لا ده هو بيلقيها أيضا بما لديه من موهبة أدبية، بيعيد صياغة اللي سمعه من أبوه من جده بما يتناسب مع العصر وما يتناسب مع المستمعين. يعني التمرس من أن أستمع إلى الحكايات وأعيد روايتها مرة أخرى ومرات متعددة، وأستمع وأتناقش مع الأطفال. التفاعل إحنا عاملين نتكلم عليه دلوقتي، أنا مارست هذا وأنا قبل ما أبلغ سن 18 سنة مع كثير من الأطفال، ولا شك إن ده أعطاني كثير من الخبرات الضرورية لمن يكتب للأطفال. ممكن نقول أن الطفل يعقوب الشاروني كان ترتيبه الخامس بين 9 أطفال، اتربيتوا سوا نفس التربية، أكيد كانت الجدة بتقعد مع الكل. إيه السبب في اتجاه حضرتك لهذا الاتجاه وخاصة الأطفال، رغم أن ممكن نقول أن حضرتك ليك أخوات أيضا حققوا شهرة، يعني حضرتك أخو الفنان صبحي الشاروني والكاتب الكبير دكتور يوسف الشاروني طبعا، لكن حضرتك اتخذت خط مختلف، السبب في ظهور هذا الخط في حياة حضرتك؟ شوف أنا أقول لحضرتك، أخويا يوسف أستاذي، هو أكبر مني 7 سنوات أو 6 سنوات ونص، إنما مكتبته الأدبية كانت طبعا مدرستي الأولى. نمرة 2، أصدقاء أخي يوسف، أنا كنت في المرحلة الابتدائية وهو كان في كلية الأداب، يعني أنا ما كنت في 4 ابتدائي، هو كان في كلية الأداب سنة أولى في قسم الفلسفة وعلم النفس. وبالمناسبة أنا استفدت جدا من كتبه سواء في الفلسفة وعلم النفس، الفكر ومعرفة الشخصية، يعني أنا قريت يمكن أهم كتب علم النفس اللي هو درسها في كلية الأداب وأنا في المرحلة الثانوية، فنفعتني جدا مكتبته، نفعني جدا أنا بأصغي إلى حواراته مع كان من أصدقائنا أنيس منصور وأحمد بهاء الدين، يعني أصبحوا فيما بعد من كبار الكتاب، كانوا أصدقاء أخي بترددوا علينا وبستمع إلى حواراتهم أو أقرأ عملهم حتى قبل ما تتنشر. ده لا شك إنه ساعدني إن أنا أعيش في جو الأدب والكتابة. والدي كان عنده مكتبة كبيرة، والدي كان يحب جدا أحيانا إنه يقرأ لنا من هذه الكتب كمجموعة، وأنا يعني فتحت عيني وجدت والدي بيكتب، وجدته بيقرأ لنا من كتب وأنا صغير مش فاهم إيه اللي بيتعمل، إنما في كتاب مفتوح والإخوة كلهم قاعدين يشرئبوا بعنقهم وبتركيزهم مع الوالد. فأنا وجدت أولا قدوة من الوالد، مكتبة جزء رئيسي من البيت، الوالد يقرأ. هل ده خط رئيسي في تشكيل شخصية الطفل؟ يعني لما بيكون الأب بيقرأ زي ما حضرتك ممكن نقول مارسته مع دكتورة هالة بعد ذلك وهي اتخذت نفس الخط، صارت على نفس الدرب بتاع الأب. قاعدة القراءة عادة زي أي عادة أخرى، أنا دايما بقول إيه، عمرنا ما قلنا للطفل الرضيع خليك نظيف، إنما نظفناه، نغير له هدوم ونغسل له إيديه. أنا شفت الأطفال، طفل عمره 9 أشهر لسه متعلم المشي ومدد إيديه قدامه كده ويقول لأمه يعني إيديا عاوز أغسلها لأن كنت بشرب كاكاو وتوسخت، ما بيقولش لسه مش عارف يتكلم، إنما بيعبر عن اغسلي لي إيديا. كيف أدرك هذا الطفل إن إيديه لازم تتغسل؟ لأنه إحنا بنمارس فعل النظافة معاه. أي عادة عاوزين إنه ننشئها في الأطفال لابد أن نمارسها بالقدوة مش نقولها بالكلمات. هل يمكن أن نقول أن جزيرة شارونة هي خط رئيسي في حياة حضرتك؟ يعني بالرغم من حضرتك من مواليد القاهرة ولكن كان بيتم السفر إلى جزيرة شارونة في مغاغة بالمنيا لقضاء فترة محددة مع الجد والجدة. النظام المدرسي والنظام العائلي كان فيه كثير من الضبط والربط، لما بروح الريف كل شيء متاح لي ان انا اروح واتفسح واطلع واجي، يعني الواحد كان بيحس بنوع من القيود الكثيره لداخل البيت وداخل المدرسه غير موجود. لا شك انا بفكر ليه انا حبيت هذه الفتره ومش بنساها ابدا، بدليل انا كتبت عنها حوالي 5 أو 6 روايات، فبحللها انه هناك كنت بحس بنوع من الانطلاق، وده طبعا مش بس الانطلاق المادي، ايضا الانطلاق الفكري والخيال، وكان جدي ايضا عنده مكتبه انا فاكر، فوجدت مش بس تحرر في المجتمع انما حتى فيما وجدته من اساطير وحكايات في مكتبة جدي. ويمكن ده اللي بقول النهاردة انه اذا كنت عاوزين تنموا الابداع عند الاطفال اديهم كثير من الحرية، انه يسأل وانه يشوف وانه يختبر وانه يتفاعل وانه يخالفكم احيانا. وعاوز اقول النهاردة الكمبيوتر عمل ده غصب عن الاباء، بيقولوا الولاد بيقعدوا يلعبوا اتاري وبتاع لحد الساعه 12 لحد ما بابا وماما يناموا، انما من الساعه 10 للساعه 3 بيشتغل سياسه مع اصحابه. العالم تغير، وخدوا بالكم بقى ما كنا بنقول ان ابناء اضعف منهم يقرروا اضعف منهم يعملوا لنفسهم سكه، بالعكس النهارده تجمع الابناء مع بعض اصبحوا قوه حقيقيه، والدليل اللي حصل يوم 25 يناير و30 6 في مصر، الشباب باتصالاتهم مع بعض من خلال الاجهزه الحديثه الرقميه أصبحوا قوة ستغير العالم، بل هي غيرته فعلا. الحقيقة هناك علامة استفهام كبرى، النشأة بجزيرة شارونا، بالمنزل الواسع عند حضرتك في البيت مع الأسرة، بوجود الأخوات، بحكايات الجدة، حتى المدرسة وحكاياتها، كل ده باهتمامك بالمسرح، بقراءاتك الكثيرة، كل ده كان بيشكل من البداية اتجاه لكاتب أيا كان المجال، لكن ممكن نقول سواء في المسرح سواء في أدب الأطفال. لكن إيه السبب في تقاطع خط مختلف تماما وهو دخول كلية الحقوق والاتجاه إلى مجال القضاء؟ يعني وانا داخل الجامعة سمعت انه هيفتحوا قسم اجتماع في كلية الآداب، فروحت اقدم، قالوا لي هذا القسم تأجل افتتاحه للسنة الجاية. طب هقعد في البيت؟ قلت ادخل كلية حقوق وبعد سنة اولى احول الاجتماع. لقيت نفسي نجحت بجيد جدا في سنة اولى، قلت الله طب ما تكمل، وبالعكس يمكن يهيئ لك مستقبل في نوع من الاستقرار وده يسمح لك بانك تكتب، لان انا كنت شاعر انه مهنة المدرس يمكن ما بتسمحش قوي للواحد، انما القاضي والمحامي في قضايا الحكومة وكده. الحقيقة وقتي عمري ما كنت بعمل حضور وانصراف ابدا، ما حدش عمره يقول لي انت جيت ساعة كام وانا مشيت الساعة كام، بتأدي عملك خلاص. فيعني زي ما بقول الظروف هي اللي خلتني دخلت كلية الحقوق، لان كان قدامي اداب او حقوق، بس قلت او انا مش هكرر تجربة اخويا يوسف، انا كان فيها نوع من النزوع كده، انا مش عاوز اكرر تجارب الاخرين، يعني احب اكون يبقى خط ليا خط مختلف. لا وقلت ما انا قريت، انا بالمناسبه يعني وانا في ثانوي دخلت مسابقه الفلسفه، كانت وزاره التربيه والتعليم ووزاره المعارف كانت بتعمل مسابقه بعد الثانويه العامه، فدخلت مسابقه الفلسفه ونجحت فيها. يعني شعرت ان اقصى يمكن الشيء اللي ممكن اخده من قسم الفلسفه والعلم النفس انا اخذته، لان انا نجحت في الفلسفه وقريت في علم النفس، فشعرت ان انا لازم اعرف حاجه جديده، وقلت يمكن قسم الاجتماع هيعرفني بالحقائق الحياه الانسانيه اكتر شوي. للاسف اتفتح بعدها بسنه، وطبعا لما الاقي نفسي نجحت في كليه الحقوق بجيد جدا في سنه اولى قلت الله، وفضلت على 4 سنوات دائما من الاوائل، وده اللي خلاني دخلت القضاء. انما دائما شعوري انه شغل المحامي مش بعيد عن شغل الممثل، انما انا حتى في كليه الحقوق كنت بكتب في مجله الكليه، دخلت فريق تمثيل كليه الحقوق، وكان كنا مره بنمثل عطيل، وكان حمدي الغيظ بيمثل عطيل، وكان فتوح نشاط المخرج الكبير هو اللي اخرجها لنا. يعني عشت سنه مع المسرح بس شعرت انه ممكن تشغلني عن مستقبلي، رغم ان انا قريت ما ضاعتش مني فتره الجامعه في انا اقرا، انما حبيت ان انا اخلص شيء وبعدين اهتم بشيء اخر، الى ان جات لي الفرصه ان انا اشتغل في اصول الثقافه بعد ما اخذت. سهل التخلي عن خط القضاء؟ يعني كان سهل ان حضرتك تاخذ هذا الخط او يتم هذه النقله؟ ما هو لما اخذ مرتين الجائزه الاولى في المسرح ومره منهم اللي عملوا معايا عبد الناصر، وشعرت ان فوزي الادبي ده شيء محل تقدير القياده السياسيه العظيمه دي، كان يحدث هذا ولكن احتفظ بمنصبي في القضاء. ليه بقى؟ ليه؟ لان انا عندي من اول نزوع ان انا اركز حياتي في الكتابه، فلما جت الاحداث دي خلت الميزان. لا اقول لك السبب كمان المباشر. ايوه هو ده اللي احنا عايزينه. 67 بعد ما اشتغلت في اصول الثقافه منتدب في 3 اشهر نداه لي ثروت عكاشه، قال لي شيء مهم، قال لي انت من احسن الناس بتشتغلوا معانا، وانا جاي لي منحه لدراسه عمل الثقافي مع الجماهير في فرنسا 6 اشهر، بس مش هبعت حد منتدب تيجي لنا بعد كده تقول لي ارجع القضاء بتاعك ده، ايه رايك؟ قلت له ادي ورقه انا هسيب القضاء وسفرني باريس. سافرت قعدت مش 6 اشهر. هنا كان هناك خط دفين او داخلي غير ظاهر بتأثرك بالكاتب الكبير توفيق الحكيم؟ اولا يعني معروف ان الاستاذ توفيق الحكيم كان له شهاده كبيره جدا لنقول في ذلك الوقت الشاب يعقوب الشاروني، انه زكى هذا الطالب بكل قوه، قال لما اعرفه عنه من موهبه تجلت في مسرحيه ابطال بلدنا. يعني هل ممكن نقول ان كان هناك خط دفين داخلي داخل حضرتك هو اللي خلى حضرتك تاخذ هذا المجال وتقرر السفر؟ لا ما كانش خط دفين، ده كان خط واضح. انا كنت بحب جدا ان انا اقرا توفيق الحكيم، وبين خدي بالك توفيق الحكيم خريج حقوق وكتب في المسرح، راح باريس يدرس قانون ومساب القانون ودرس وقرا مسرح وقرا ادب. يعني برضو لا شك ان ده نوع من الايحاء انه ما تخافش انك تسيب القانون، لانه في واحد قبليك هو زي توفيق الحكيم وحمدي غيث ولم يندم واصبح توفيق الحكيم. فده كل ده لا شك انه شجعني ان انا ساعه ما جت الفرصه ان انا اروح باريس، ولا شك ان انا تذكرت في الحكيمة مع جاته الفرصة أن يروح باريس ويدرس قانون هناك. فده أنا مش راح أدرس قانون، ده أنا راح أدرس فن وثقافة والتعامل مع الناس. طبعا من غير تردد قلت لهم أدي الورقة اللي بطلوا فيها نقلي من وزارة العدل إلى وزارة الثقافة وسافرت. منحة كانت 6 أشهر، أشهر، قعدت على حسابي 4 أشهر أخرى، هما كانوا بيدونا منحة كل شهر، فأنا حوشت منها واستلفت من القاهرة وبتاع وقعدت 4 أشهر أخرى. وما كانش بس باريس، هو طبعا كانت المنحة إن إحنا نروح نزور العمل الثقافي في 7-8 مدن من مدن فرنسا في حيث توجد بيسموها ميزون دو كولتير أو بيوت الثقافة. رحت شهر إيطاليا، لفيت على كل المراكز الثقافة في إيطاليا، رحت لندن مرتين كل مرة 15 يوم. فالنحية السنة دي كانت مدرسة أخرى بالنسبة لي لكي أرى عالم الثقافة في فرنسا، في إنجلترا، في إيطاليا. أبطال بلادنا. أبطال بلادنا مسرحية عربية من تأليف يعقوب الشاروني، إخراج محمد الطوخي. في أواخر القرن 11 الميلادي انتشرت في غرب أوروبا حركات عدوانية ضد الشرق الأوسط وأهله جميعا من المسلمين وغير المسلمين، واصطلح المؤرخون على تسمية الحروب المتقطعة التي نشأت عن هذه الحركة الواسعة باسم الحروب الصليبية، وذلك إشارة إلى واحد من أغراضها وهو الاستيلاء على الأراضي المتصلة بظهور المسيحية في فلسطين. ولكن هذا الهدف لم يكن في واقع الأمر إلا ستارا يخفي تحته أطماعا وأغراضا كثيرة أخرى لا تمت إلى الدين بصلة. رائد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي الأستاذ يعقوب الشاروني، حضرتك عضو في كثير من الهيئات، يعني لو قلنا مثلا اتحاد الكتاب في مصر من عام 65، المجلس الأعلى للثقافة من عام 70، جمعية الرعاية المتكاملة لتلاميذ المدارس، لجنة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، عضو تحكيم كنت حتى حضرتك في جائزة الدولة التقديرية، عضو في اللجان الاستشارية لمكتبة الإسكندرية، العديد العديد من الهيئات حضرتك شاركت فيها بهذه العضوية. إزاي كنت بتستطيع أن توفق ما بين الكتابة والمشاركة في هذه الهيئات والمناصب اللي حضرتك تقلدتها؟ يعني إزاي تستطيع الجمع بين كل هذه الخطوط التي تتقاطع سويا؟ شوف حضرتك، أنا اشتغلت في أماكن كتير وفي لجان كتير، إنما أنا كان ليه هدفين مهمين قوي، إن أنا أحكم في مسابقات، أشترك في أنشطة، ده مصدر ذخيرة غير طبيعية لكي أعرف كيف يفكر الأطفال والشباب، نافذة جيدة جدا بكتشف اللي شاغل الأطفال، يعني كيف يتقبلوا ما يحيط بهم من قضايا ووجهة نظرهم فيها. كان قضيتي كيف أكتشف الموهوبين من وسط 400-500، هي دي يعني أن أنا أخذ خبرة وأن أنا أساعد على اكتشاف الموهوبين. إذا حطيت ده قدامك ما بقتش عمل بعيد عن هوايتك، بقى العكس، بقى في صميم عملك. النهاردة في سني ده بقى هدف الرئيسي ان انا كيف انقل خبراتي على مدى 50 أو 60 سنة الى الاجيال الجديدة، وطلع لي 3 أو 4 كتب مهمين جدا، كتب انا قصد بها ان انا انقل خبراتي اللي تراكمت في مصر والخارج ومن خلال المسابقات للاجيال الجديدة. فانا ما بعتقدش ان هذه الاشياء بتوزع نشاط الانسان، بالعكس هي كلها تصب في بوتقة واحدة هي التي تجعل الكاتب صاحب خبرة كبيرة. خط اخير بيظهر لدينا أيضا في السيرة الذاتية لرائد أدب الأطفال الأستاذ يعقوب الشاروني، وهو برامج تلفزيون حضرتك قدمتها ومجلات خاصة بالأطفال أيضا حضرتك تولتها وكتبت فيها. إلى أي حد هذا الخط بيكون هام اللي هو الخط الإعلامي؟ أحد اكتشافات العصر الحديث أنك عاوز توصل رسالة لم يعد يكفي الكتابة. أنا شعرت أنك عشان توصل رسالتك إلى جماهير الناس التي لا تتقن القراءة أو لا تعرف، لابد أن تلجأ أيضا إلى الوسائل الجماهيرية. ده خلاني أكتشف قدرة التلفزيون وقدرة الإذاعة على أنها توصل رسالة إلى جماهير الشعب اللي 70% منها لابد لا يستطيع أن يقرأ. ودي أحد قضايانا مع ثقافة الطفل ومع القراءة ومع الكتب، أن 70% من الجمهور حتى لو عنده قوة شرائية وما عرفش يقرأ ولا يكتب أو لا يجيد القراءة والكتابة، ودي قضية لابد أن نضعها واضحه في اولوياتنا في المرحله القادمه لازم تبقى نمره واحد. احنا بنقول ارهاب القضاء على الارهاب وتحقيق الامن جزء رئيسي من تحقيق الامن. الناس تتعلم تقرا وتكتب لان ده اول خطوه علشان الناس تعيش العصر. يبقى في لغه مشتركه بيننا وبين الناس. وانا بقول الاعلام عليه دور كبير جدا ويفكر في نفسه انا بعطر على القضايا الاساسيه عشان اوعي ليها الناس ولا انا شغلاني قضايا اخرى. في نهايه السهره الحقيقه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الجوله المفيده ما بين الخطوط المتقطعه في حياه رائد ادب الاطفال في مصر والعالم العربي الاستاذ يعقوب الشاروني. شكرا لحضرتك. تحياتي لكم وارجو ان انا اكون عملت شويه دعايه لقضايا انا مهتم بيها. تحياتي. الاسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج كريم أمحي.